بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب التفسير، وما زلنا نتكلم خلال هذه الأبواب التي بوب لها الإمام البخاري رحمه الله تحت تفسير سورة المائدة. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وإذ قال الله، يقول قال الله، إذ هنا ها هنا صلة. ثم ذكر قال المائدة، أصلها أفعولة كعيشة راضية وتطليقة بائنة، والمعنى ميد بها صاحبها من قير، قال مادني يميدني. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما: متوفيك أي مميتك. ثم ذكر رواية عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: البحيرة التي يمنع ضرها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السوائب، والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى ثم تثني بعد بأنثى، وكانوا يسيبونهم لطواغيتهم، إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدود، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي. وقال أبو اليمان: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: سمعت سعيدا رحمه الله يخبره بهذا. قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك. أيضا في رواية عن عروة رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، ورأيت عمرا يجر قصبه وهو أول من سيب السوائب. فبيذكر في قول الله سبحانه وتعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن هذا كان من افتراءات أهل الجاهلية على ربهم سبحانه وتعالى. يبقى كان في هذه الأنعام سواء من الغنم أو من البقر أو من البعير منها ما كانوا يسيبونها لطواغيتهم فلا يحملون عليها شيئا، فما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا صلة ولا حام، ولكن ده كان من صنع الكفار، وده ابتداع، يعني هذا هو الابتداع دائما في دين الله سبحانه وتعالى، وينسبون إلى الله سبحانه وتعالى ما لم يقل وما لم يشرع. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: البحيرة، ما هي البحيرة؟ قال: التي يمنع ضرها للطواغيت. والبحيرة دي إذا ولدت شاء خمسة أبطن، بحروا ذنها أي شقوها، وبالتالي قالوا يتركوها فلا يمسها أحد، يتركونها للطواغيت، التي يمنع ضرها للطواغيت. يبقى إن كانت من الشاء إن أنتجت خمسة بطون بحروا أذنها شقوها وقالوا هذه بحيرة وتركوها عند ذلك للطواغيت لا يمسها أحد، يبقى تبقى تسير كده في الطرق وترعى في أي مرعى ولكن لا يمسها أحد، لأنها جعلوها للطواغيت التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. قال: فلا يحلبها أحد من الناس، يبقى مهما كانت تحمل في ضرعها فإنها لا تحلب، تترك كده للطواغيت. قال: والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء، يبقى السائبة يعني من جميع الأنعام، وتكون أيضا من النذور الأصنام. إذا نظر للصنم بعيرا أو بقرة أو شاء، يبقى على ذلك حيفي بذلك النذر ويتركها هكذا، تبقى سائبة يسيبونها، وبالتالي لا تحبس عن أي مرعى أو أي ماء، كانوا يسيبونها لأهلاتهم. يبقى السائبة، يبقى النظر للأصنام لو حدث كذا، فعلى ذلك نظر لذلك الصنم شاء بعير بقرة، فإن حدث ما نظر من أجله فبيسيب هذه البعير أو هذه الأنعام، سيب الآلهة يتركها كده للآلهة، ترعى في أي مرعى وتشرب من أي ماء. قال كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، أمعاءه في النار، كان أول من سيب السوائب. يبقى نجد أي بدعة، يبقى هناك من أنشأ هذه البدعة، وقد لا تنتشر على يد ذلك الذي أنشأها، ولكن لعلها تنتشر بعد ذلك على من يتبناها. هنا زي بدعة اللي هو الجهمية بتنسب إلى جهم بن صفوان، مع أن الذي أنشأها الجعد بن درهم والذي أنشأ هذا الأمر، يبقى في تعطيل صفات الرب سبحانه وتعالى وفي نفيها. لكن المذهب ده لم ينتشر إلا عن طريق الجهم بن صفوان، مش الجهم بن صفوان والأنشأ الجميع، الرغم أن هي يعني هذه الفرقة تنسب إلى الجهم بن صفوان، نقول الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، لكن مش هو الذي أنشأها، ولكن الذي أنشأها كان الجعد بن درهم، ولكن لم تنتشر إلا على يد الجهم بن صفوان، لذلك تنسب إليه. فكذلك أيضا كان عمرو بن لحي هو أول من سيب السوائب، لكن ممكن بتنتشر بعد كده، فالبدعة لها من أنشأها، وبالتالي على ذلك يبقى ده ابتداع في الدين، إحداث في الدين على غير مثال سابق، يبقى دي البدعة. ولذلك كل بدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود على أصحابه، قلنا ليه اليوم أكملت لكم دينكم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ما أنزل الله عز وجل عليه من هذه الرسالة ولم يخبئ شيئا. فالمبتدع في دين الله سبحانه وتعالى يبقى كأنه بيرد الآية اليوم أكملت لكم دينكم، كأنه لم يكمل الدين. وكذلك يا رسول بلغ ما أنزل إليكم ربي، وقد بلغ ذلك البلاغ المبين، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم إنه إما يكون جاهل الأمر ده أو إن هو خبأ ذلك الأمر فلم يبلغه. يبقى ده البدعة، البدعة قلنا ده ليس بالأمر الهين، قد يستهين الإنسان بها، وبالتالي ده بدعة يقول لك اتركه، يعني ده بدعة فين في الدين يعني، فبيبتدع عشان يحث الناس على الالتزام بشرع ربهم أو بدين ربهم سبحانه وتعالى، لكن دي بدعة. يبقى ده سبيل لم يعتمد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قلنا هذه رواية، رواية قصيرة جدا، لكن هذه رواية مبدأ من المبادئ، قيمة من القيم الهامة التي لابد أن يرعاها المسلم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ده الابتداع في الدين، سواء بقى في أمر عقدي أو في عبادة من العبادات أو في غير ذلك. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي اللي هو عمرو بن حي يجر قصبه في النار، ليه؟ كان أول من سيب السوائب. لذلك كل قتيل بيقتل ظلما على ابن آدم الأول كفل من دمها، ليه؟ لأنه هو أول من سن القتل، فده أول من سيب السوائب. والوصيلة قال هي الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى ثم تثني بعد بأنثى، وكانوا يسيبونهم لطواغيتهم. يبقى دي اسمها الوصيلة. وصلت إزاي؟ يبقى أنتجت أول ما أنتجت أنثى ثم النتاج الثاني كان أنثى. كانوا يسيبونهم لطواغيتهم، ويبقى دي أساسا هذه الوصيلة. وقال إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر، يبقى دي وصيلة. ده صورة من الصور ولها صور أخرى، وإلحام قال فحل الإبل يضرب الضراب المعدود، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه إلحام أي حمى ظهره. يبقى ده الحامي اللي هو حمى ظهره، ايه اللي صنعه؟ يبقى ده الفحل من الإبل يضرب الضراب المعدود، يبقى ضراب، وبالتالي لو وفى العدد ده يبقى يتركوه بعد ذلك، يبقى كأنه عليه ضرب معين عدد محدد، إن فعل ذلك يبقى نقول اللي هو لما بينزو على الأنثى يبقى ده الضراب اللي هو ضراب الفحل، بينزو ذلك الفحل على الأنثى، فعلى ذلك ليه ضرب معدود. وبعدها وبالتالي يقولون هذا حامي أي حمى ظهره لما وفى ذلك العدد من الضراب. ويبقى دي صور هم ابتدعوها، يعني صور حطوا لها قوانين وحطوا لها قواعد. يبقى بنجد كده يعني ممكن بتدخل إلى النفوس الضعيفة لأنها لها قواعد وكأنها قواعد منضبطة، فإحنا لما الإنسان يتوارث هذا الأمر بيظن أنه من الدين، لأن الناس لما يتعاملون مع العادات والأعراف يتعاملون على أساس أنها دين. قلنا مع طول الأمد فالناس يتنقلون ذلك الأمر، ينقلون هذا الأمر، فلان ينقل عن فلان، وبالتالي يقول لك ده من عهد الأجداد، ده من بداية العهد يصنعون ذلك الأمر، فبنعتبر أن ده أمر من الدين توارثه القوم. عشان كده أخطر ما يكون مسألة العادات، لابد من تقييم العادة على الكتاب والسنة، هي عادة تتوافق مع الكتاب والسنة أم لا تتوافق، لأن في عادات كثيرة لا تتوافق وتتعارض مع الكتاب والسنة، يبقى إحنا ننتبه، لكن إحنا بنتوارث ذلك الأمر، فلذلك دي وضعوا لها قوانين، يبقى وضعوا لها قوانين، آدي البحيرة، آدي السائبة، آدي الوصيلة، آدي الحام، وضعوا لها قوانين، وبالتالي على ذلك تعرفوا من خلال هذه القيم والقوانين التي وضعوها وتعاملوا معها أنها من الدين. وعمرو بن لحي أول من سايب السوائب، يبقى نقول على ذلك توبع على هذا الأمر، فكانوا يسيبون السوائب دعوناها للطواغيت. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جهنم يحتم بعضها بعضا، ورأيت عمرا يجر قصبه وهو أول من سيب السوائب. دائما البدعة لما يكون هناك يبقى أفراد يتبنون هذه البدعة، يبقى أول من أنشأ هذه البدعة له كفل من ذلك الوزر، يبقى له وزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيئا. يبقى الإحداث في الدين، إحداث في الدين، يبقى إن أحدث حدثا في دين الله سبحانه وتعالى ويتابع على ذلك، يبقى أول من أحدث ذلك يبقى له أيضا نصيب من هذه الأوزار دون أن ينقص من أوزار هؤلاء شيئا. يبقى عشان كده الإنسان ينتبه، ينتبه أنت تقلد، يعني الإنسان ينتبه قد يقلد، ويقلد في مسألة هي مخالفة لدين الله سبحانه وتعالى، لذلك يبقى الإنسان لابد من تقييم الخطوات قبل أن يخطو إلى خطوة، يبقى يقيم هذه الخطوة هل يا ترى من الدين أم ليست من الدين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فأراد، وبالتالي يبقى رواية دين، يبقى دي من القيم الهامة جدا في حياة الإنسان، وأنه قبل ما ينشئ عملا ينظر كده يمرر العمل ده على الكتاب والسنة، يبقى يتفق أم لا يتفق، يتفق مع الكتاب والسنة أنضاء، لا يتفق يبقى أبعد الناس عنه. ثم قال باب وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال المغيرة بن النعمان رحمه الله سمعت سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، ثم قال كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إن كنا فاعلين إلى آخر الآية، ثم قال ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول رب أصحابي فيقال إنك لتدري ما أحدثه بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. يبقى دي الهيئة اللي احنا هنحشر بها عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إن كنا فاعلين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن أول الخلق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا ربي أصيحاني، فيقال: إنك لتدري ما أحدث بعد، فأقول: سحقا سحقا لمن أحدث بعدي. غيروا بدلوا في الدين، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رب أصيحاني، وعلى ذلك لما يفدون على الحوض يؤخذون دون أن يصلوا إلى الحوض، فيقول: يا رب أصيحاني أصيحاني، فعلى ذلك فيقولون: إنك لتدري ما أحدث بعدك، فيقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. طبعا في علامة أو سيمة بيتعرف من خلالها النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي، ألا وهي الغر والتحجير، إن أمتي يأتون من قائمة غرة محجرين من أثار الوضوء، ودي العلامة أو السيمة التي يتعرف من خلالها النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي. ولكن هؤلاء يذودون عن الحوض كما يذود رجل الإبل الغريب عن حوضه، وبالتالي يؤخذ بهم ذات الشمال، فعند ذلك يقول: يا رب أصيحاني، فيقال: إنك لتدري ما أحدث بعدك، أحدث في الدين، خطورته، خطورة الإحداث في الدين. قال: فأقول كما قال العبد الصالح لو عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عباد، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. ثم ذكر باب قوله سبحانه: إن تعذبوا فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال في رواية عن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون إن ناسا يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم ينتقل بعد ذلك إلى تفسير سورة الأنعام، بدأ بمفردات هذه السورة. قال ابن عباس رضي الله عنه: ثم لم تكن فتنتهم أي معذرتهم معروشات ما يعرش من الكرب وغير ذلك، حمولة ما يحمل عليها، ولا لبسنا لشبهنا لأنذركم به أهل مكة ينأون أي يتباعدون، تبسل تفضح، أبسلوا أي أفضحوا، بسطوا أيديهم، قال البسط هو الضرب، استكثرتم من الإنس أضللتم كثيرا، مما ذرأ من الحرث جعلوا الله من ثمراتهم وماليهم نصيبا، وللشيطان والأوثان نصيبا، أكن واحدها كنان. أما اشتملت يعني هل تشتمل إلا على ذكر أو أنثى، فلما تحرمون بعضا وتحلون بعضا، مسفوحا أي مراقا، صدف أي أعرض، قال أبلسوا أي أيسوا، وأبسلوا أي أسلموا، صرمدا قال دائما، استهوته أضلته، تمترون أي تشكون، وقرا صمما. وأما الوقر فهو الحمل إذا كسرت، قال أساطير واحدها أسطورة وأسطارة، وهي الطرهات، وهي الطرهات، والبأساء من البأس، ويكون من البؤس. يعني قال أساطير واحدها أسطورة أو إسطارة، وهي الطرهات، قال البأساء من البأس ويكون من البؤس. جهرة أي معينة، الصور جماعة صورة، كقوله صورة وصور. ملكوت قال ملك، مثل رهبوت خير من رحموت، ويقول ترهب خير من أن ترحم، وأن تعدل تقصد لا يقبل منها في ذلك اليوم. جنة أظلم، قال تعالى أي على، يقال على الله حسبانه أي حسابه، ويقال حسبانا مراميا ورجوما للشياطين، مستقر في الصلب ومستودع في الرحم. قال القن هو العزق، والاثنان قنوان، والجماعة أيضا قنوان مثل صنو وصنوان، أكن واحدها كنان. ثم بعد هذه المفردات بدأ في ذكر بعض التراجم تحت تفسير سورة الأنعام. ابتدى ذلك بقوله باب وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ذكر رواية عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. يبقى لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ثم فصل ذلك قال في خمس لا يعلمهن إلا الله، وقرأ خواتيم هذه سورة، سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتابه. كل ده مكتوب في اللوح المحفوظ، لأن ما تمت الكتابة التي تمت في اللوح المحفوظ هي من علم الله عز وجل، وعلم الله عز وجل أزلي، علم الله سبحانه وتعالى أزلي. وأن الله تعالى لما خلق القلم قال أكتب، قال ما أكتب، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وجرى بهذه المقادير. لذلك الكتابة تمت في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، لا علم الأحد بها. وبالتالي إن الله عنده علم الساعة، متى الساعة، يبقى لا يعلمها إلا الرب سبحانه وتعالى. وينزل الغيث، متى ينزل ذلك الغيث، كل ذلك بمقدور الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل إن شاء أنزل ذلك الغيث، وإن شاء أمسك ذلك، إن شاء سبحانه وتعالى. يبقى هذه السحابة يبقى الممطرة تنزل في مكان دون آخر، كل ذلك بأمر من ربها سبحانه وتعالى. ويعلم ما في الأرحام، يعلم ما في الأرحام، يبقى اللي في الرحم ده أجله قد إيه، عمله، رزقه، شقي، سعيد، ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في الأرحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، عقيدة وطوية، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ثم قال باب هو قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، يلبسكم أي يخلطكم من الالتباس. قال يلبسه يخلطه شيعا أي فرقا. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال جابر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أهون أو هذا أيسر. يبقى استعاذ وجه ربي سبحانه وتعالى على الأولى والثانية، قل هو القادر أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، يبقى في قصف كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم، يبقى فيها خسف. قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، يبقى في افتراق. ولذلك تفترق هذه الأمة على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أهون أو هذا أيسر. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال زوى الله لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وأن ملك أمته سيبلغ ما زوى لي من الأرض، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل ربه سبحانه وتعالى ألا يهلك هذه الأمة بسنة عامة بجدب عام بكده، وألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم. والله تعالى لبى ذلك الطلب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لا أجعل بأسهم بينهم شديد، فعلى ذلك لم يقبل ذلك الأمر. ذلك الآية أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض، يبقى ده حنجده. لكن تهلك الأمة بجدب عام لا، ممكن الجدب يبقى في أماكن، لكن بجدب عام كده على جميع الأمة، أو أن يسلط عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم، ممكن يسلط على يعني بعض الناس أو على بعض الدول، لكن لا يسلط على المسلمين عامة. والله تعالى استجاب لرسوله صلى الله عليه وسلم لما دعا بذلك الدعاء، وقال لا أجعل بأسهم بينهم شديد، ولكن لم تكن الثالثة. يبقى ده أمر واقع. يبقى قل هو القادر أن أبعث عليكم عذابا من فوقكم، فلذلك قال أعوذ بوجهك أن يكون ذلك قصف، أو من تحت أرجلكم يبقى فيه خسف، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. يبقى مش هيكون هذا الخسف أو القصف للأمة، لكن يقع يعني يقع غير يقع الأمة على الأمة بأكملها غير لما يقع على طوائف، على طوائف يبقى ممكن يقع على بعض الناس، على بعض الناس، لكن لا يقع كإهلاك عام. ثم قال باب ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. في رواية عن علقمة رحمه الله عن عبد الله رضي الله عنه عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب أينا لم يظلم، فنزلت إن الشرك لظلم عظيم. يبقى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة لما سمعت الآيات دهيت على ذلك قالوا وأينا لم يظلم، يعني لأنهم حملوها على الظلم العام من ظلم الإنسان لنفسه، وده تحمل الآية على ذلك. قال الله تعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي نوع من نوع الظلم بقى؟ يبقى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فترى أينا لم يظلم نفسه، يبقى كأن إحنا مش هنكون من أهل هذه الآية، لأن ما من إنسان إلا وتراه ظالما لنفسه. فالصحابة رضي الله عنهم حملوا الظلم هنا على إطلاقي على عمومي من ظلم الإنسان لنفسه، قالوا أينا لم يظلم، فنزلت آيات إن الشرك لظلم عظيم، بيّنت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. يبقى الشرك ده من الظلم، ظلم الإنسان لنفسه في تقصير الطاعة وارتكاب المخالفة ده ظلم، فهم حملوه على الظلم العام أينا لم يظلم نفسه. فبيّنت الآية بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بالظلم هنا الشرك. ألم تسمعوا إلى قول لقمان لولدي يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى بيّنت أن المقصود هنا بالظلم هنا الشرك، الكفر بالله سبحانه وتعالى والإشراك بالله سبحانه وتعالى. يبقى لم يلبسوا إيمانهم بظلم بأي نوع من أنواع الشرك. يبقى عشان الإنسان ينقي الإيمان ويحافظ رسول الإيمان أنا محتاج أن أتعرف عن إيه هو الشرك عشان أبتعد عنه، أنأى بنفسي عن ذلك الشرك. يبقى المطلوب صيانة الإيمان ورعاية الإيمان. أرعاه إزاي؟ حتى لا يتصدع هذا البناء الإيماني. إيه عوامل تصدع ذلك البناء الإيماني؟ الشرك دايما، الشرك. يبقى الشرك يتصدع من خلال ذلك البنيان. يبقى المطلوب ان انا احافظ واصون البنيان ده ازاي؟ يبقى لابد ان انا انأى بنفسي عن الشرك. عشان انا انأى بنفسي عن الشرك يبقى لازم اعرف ايه الامور الشركية التي لابد ان ابتعد عنها او ان اجتنبها. لذلك ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اي بشرك. يبقى ان تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم، هذا من اعظم الظلم ومن اقبح الذنوب، ان تجعل لله ندا وهو خلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي قال باب ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ذكر في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. وفي رواية أخرى أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. يبقى ده يونس بن متى. قال ما ينبغي العبد أن يقول أنا خير يونس بن متى، تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق على الإطلاق، ولكن هو وفي تفاضل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم إما قال هذا الأمر على سبيل التواضع أو قال ذلك الأمر قبل أن يعرف أنه خير الخلق على الإطلاق، قال أنا سيد الناس يوم القيامة وبين ذلك الأمر. وقلنا أيضا هو عشان ما يبقاش في نوع من أنواع يعني التفاضل بلا داعي، فيبقى فيها صورة من صور الانتقاص، يبقى فيها صورة من صور الانتقاص، فلذلك يبقى نهى عن هذا الأمر، إما عشان يلايهم نقصا، يعني دول كلهم رسل اصطفاهم واكتباهم ربنا سبحانه وتعالى، فحتى لايهم نقصا في هذا النبي، أو أنه هو أساسا يعني التفاضل، يعني كان التفاضل ده لبيان معين، يبقى في تفاضل في تفاضل، لكن احنا ايه أن يكون لبيان، لكن بلا دواعي يبقى قد يهم يعني انتقاص من شأن ذلك النبي، وكذلك أو كان على سبيل التواضع أو قبل أن يعلم أنه خير الخلق على الإطلاق. قال ما بقوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال في رواية عن مجاهد رحمه الله أنه سأل ابن عباس رضي الله عنه أفي صاد سجدا، فقال نعم، ثم تلا إيه الدليل، يبقى ايه الدليل، ذكر له الدليل مباشره، يبقى قال افي صاد سجده، والذي سجده كانت يعني خاصه بداود عليه السلام، وبالتالي احنا لا نسجد، يعني فقر راكعا واناب، يبقى لما ظن انه ان فتناه فقر راكعا واناب، لما ظن ذلك قر راكعا واناب، فدي كانت من داود عليه السلام، طب يا ترى احنا نسجد السجده دي ولا دي كانت خاصه بداود. فسئل ابن عباس رضي الله عنهما قيل له أفي صاد سجدة، قال نعم، طب فين دليله، ثم تلا ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين ويونس ولوط وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذريتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. يبقى عبد الله بن عباس أراد الآيات دي كلها عشان يصل إلى الشاهد، ده الشاهد، لكن هو ذكر له الدليل بأكمله، ذكر الدليل، هو كان ممكن يقول الله تعالى قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، ويبقى هو جاب الشاهد على طول، لذا هو قرأ الدليل بأكمله، قرأ الدليل، يبقى ممكن يبقى ده دليل المسألة، يبقى في صاد سجدة قال نعم، ما دليلك؟ يبقى حق للمستفتي أن يسأل عن الدليل إن كان من أهل التحمل، لكن هو عبد الله بن عباس رضي الله عنه ذكر له الدليل مباشرة ولم يذكر له الشاهد من الدليل، يبقى ذكر له الدليل ولم يذكر له الشاهد من الدليل، الشاهد من الدليل يبقى أولئك الذين هدى الله فهو ده مقتدي كما بوى الإمام البخاري رحمه الله، لكن ماذا صنع ابن عباس رضي الله عنه؟ قرأ الدليل بأكمله، يبقى قال وابن له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. لذلك قال في رواية قال مجاهد رحمه الله قلت لابن عباس رضي الله عنه فقال نبيكم ممن أمر أن يقتدي بهم. يبقى بين له المسألة، يبقى قرأ الدليل. طب فين الدليل؟ يبقى هو ده مقتدي. وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم، لأن الآيات تقول ولكن الذين فهو ده مقتدي، يبقى الخطاب موجه، يبقى فهو ده مقتدي، فيقتدي بذلك، أمر بذلك الأمر. يبقى ليه بيسجد سجدة صاد؟ يعني نقول إنها خاصة بداود، لأن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهدي هؤلاء، فهو ده مقتدي، فسجد داود فنحن نسجد. ليه الدليل؟ فهو ده مقتدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. ثم ذكر الباب التالي، قال باب: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليه شحومهما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ذي ظفر، البعير والنعامة. قال على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، قال كل ذي ظفر أي البعير والنعامة، الحوايا المبعر. وقال غير هادوا أي صاروا يهودا. أما قول هدنة أي تبنى، إن هدنة إليك أي تبنى إليك، هاء التائب. غير هادوا يبقى صاروا يهودا. ذكر رواية عن عطاء رحمه الله قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود لما حرم الله عليها عليه شحومها، جملوها ثم باعوها فأكلوها. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا اليهود قال: قاتل الله اليهود، لعن الله اليهود والنصارى. يبقى قاتل الله اليهود، لماذا؟ لما حرم الله عليه شحومها جملوها ثم باعوها فأكلوها. وإذا حرم شيء يبقى يحرم ثمنه، يبقى حرمة الخمر يبقى يحرم ثمنه، يبقى نقول إن هو أكل الشحوم وهي ممنوعة. أكلها إزاي؟ لأن هو أخذها ثم باعها وأخذ الثمن ثم أكل به، يبقى هو كأنه أكل هذه الشحوم. يبقى لأن دي إن كانت حرام يبقى يحرم التجار فيها أيضا. يبقى وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم التجارة في الخمر، يبقى حرم التجارة في الخمر، يبقى الخمر حرام والتجار في الخمر أيضا حرام، والتجار في الخمر أيضا حرام. يقول لك مش هشربها بس هيبيعها، يقول لك هيبيعها مثلا للنصارى أو يبيعها للمشركين، نقول لا، لا يجوز. أنت كمسلم يبقى الله عز وجل حرم علينا الخمر وحرم علينا التجارة في الخمر، حتى لو كانت لغير المسلمين، حتى لو كانت في شريعة هؤلاء مباحة، لكن في شريعتنا ليست مباحة لا في التعاطي ولا في الاتجار. فقال قاتل الله اليهود، يبقى ده دعاء على اليهود لما حرم الله عليهم شحومها جملوها ثم باعوها فأكلوها. يبقى أكلوها إزاي؟ أكلوا ثمن هذه الشحوم، يبقى أكلوا، يبقى ده كأنه أكل هو طعم هذه الشحوم. فلذلك على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر وغنم حرمنا عليهم شحومها. قال باب قوله سبحانه: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. في رواية عن أبي وائل رحمه الله عن عبد الله رضي الله عنه قال: لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا شيء أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. قلت: سمعته من عبد الله؟ قال: نعم. قلت: أرفعه؟ قال: نعم. يبقى عمرو بيروي عن أبي وائل عن عبد الله، أي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا شيء أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. قلت: سمعته من عبد الله؟ قال: نعم. قلت: ورفعه؟ قال: نعم. يبقى ده الكلام مش من عند ابن مسعود رضي الله عنه، ولكن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. دي جملة مجملة، جملة عامة تحتاج إلى تفسير. إيه الفواحش الظاهرة والفواحش الباطنة؟ يبقى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وذروا ظاهر الإثم وباطنة. إيه ظاهر الإثم وإيه باطنه؟ يبقى إحنا لازم نقف، يبقى ده يتطلب مني أن أنا أتعرف إيه الفواحش الظاهرة وإيه الفواحش الباطنة، وإلا كيف أجتنب هذه الفواحش دون أن أقف على تفاصيل هذا الأمر. يعني ذكرنا قبل ذلك ودائما نؤكد أن الصلاة الخمس والجمعة والجمعة رمضان رمضان مكفرات لما بينهم، ما اكتنبت الكبائر. ده يتطلب مني إيه؟ يتطلب أولا أن أنا أقف إيه الكبائر عشان أقوم باكتنابها. قلنا حتى تكون الصلاة حسنة محية، الصوم ده حسنة محية، أي عبادة تكون حسنة محية إمتى؟ لما أكتنب الكبائر. يبقى ده قيد، يبقى المطلوب مني أن أنا أقف إيه الكبائر عشان أقوم باكتنابها. مش هكتنب شيء كده مجمل أنا وقفتش على تفاصيل، يبقى لا بد من الوقوف على تفاصيل هذا الأمر وحتى أقوم باكتنابه. هنا برضك ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أراد ليها ظاهر وليها باطن، وذروا ظاهر الإثم وباطنة، ده ليه ظاهر وليه باطن. يبقى أنا لازم أقف على كده، لازم أنا أبدأ أقف إيه الفواحش الظاهرة الفواحش الباطنة، إيه الإثم الظاهر وإثم الباطن ده، يبقى بد تعرف عليه عشان أنا أدع أتركه. يبقى لا تقترب من الفواحش، لما أقول كده لا تقربوا الزنا، لا تقربوا، يبقى كل سبب موصل إلى ذلك. إيه الأسباب الموصلة إلى الزنا؟ يبقى أنا عشان أكتنبها. يبقى أنا مش بنقرأ الآية وأظل أقرأ الآية وأحفظ الآية وأنا لم أقف بعد على معالم الآية. يبقى المطلوب أن أنا أقف على تفاصيل الأمر، تفاصيل. يبقى لا تقربوا الزنا، يبقى في وسائل كده توصل الإنسان إلى الزنا، يبقى أنا أمتنع عنها، لازم أعرفها عشان أمتنع عنها. مثلا منها النظر، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا النظر إلى النساء الأجنبيات. يبقى تعد البصر عن النساء الأجنبيات، وليه؟ لأن لو رأى امرأة قد تتحرك شهوة ذلك الإنسان. يبقى ده سبب من الأسباب، سبب من الأسباب، وبالتالي على ذلك النظرة دي ممكن تنشئ عند الإنسان رغبة، وبالتالي قد يحاول هذا الإنسان أن يفي هذه الرغبة أو يسعى من خلال هذه الرغبة فيقع في هذه المحرمات القذرات. يقع إزاي؟ يبقى لها أسباب، لها أسباب. فأنا لازم أمتنع عن الأسباب، أعرف الأسباب المداخل، ولأن دي كلها يعني وسائل بيستعملها معنا الشيطان حتى يوقع الإنسان في الفحشاء. يبقى لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وباطنة، وذروا ظاهر الإثم وباطنة، لا تقربوا الزنا. يبقى كل ده لازم أنا أعرف الأسباب الموصلة لهذا الأمر، وهي ظاهر الإثم وهي باطن الإثم، وهذه الفواحش يبقى ما هي ظاهر هذه الفواحش وما هو باطن هذه الفواحش. قلنا ليه؟ عشان أنا أكتنب، لا تقترب، لا تقترب. أقول لك لا تقترب من هذا الشيء، يبقى لا تقترب، يبقى معناه أن في مسافة بينك وبينه، المسافة دي أحافظ عليها. يبقى الاقتراب معناه أنه هو بيخطو خطوة ليقترب منها، لكن المطلوب أن أنا أكون على مسافة وعلى حذر حتى لا نقع في هذه المحظورات. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، وقعوا إزاي؟ إزاي نقول يبقى إيه؟ وقعوا في ذلك الأمر إزاي؟ يبقى اقتربوا منها، اقتربوا. يبقى نقول هو كان عنده غفلة، عنده جهالة، الشهوة يعني تحكمت فيه حتى قادت هذا الإنسان ليقع في مثل ذلك الأمر. يبقى ممكن يقع من الإنسان. فعشان كده أنت اجعل مسافة بيننا وبين هذا الأمر، نسد الأبواب الموصلة إلى ذلك الأمر. ثم ذكر قال باب، ولم يذكر له ترجمة، قال وكيل أي حفيظ ومحيط به، قبلا جمع قبيل، والمعنى أنه ضروب للعذاب، كل ضرب منها قبيل، زخرف القول كل شيء حسنته ووشيته هو باطل، فهو زخرف يعني بيزخرف القول كده. قال كل شيء حسنته وشيته وهو باطل فهو زخرف، يبقى زخرف القول، يبقى زي ما الشيطان يزيل الإنسان العمل هو بذلك الباطل، يخرجه وكأنه في صورة حق فتندفع إلى فعل هو في حقيقته باطل. وزين له الشيطان أعماله فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. لما الإنسان يظن كده زي المبتدع، الشيطان زين له الأمر ده فهو بيظن أنه على طاعة. طب نقول له اترك دي، توب الى الله عز وجل ازاي؟ طب هو يقول لك ان هو على طاعه، فده من تزيين الشيطان، زين له هذا الامر. زخرف القول، ان من البيان لسحرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني من قلنا بيتكلم كلام معسول ممكن تسمع لذلك القول، فلذلك هذا من زخرف القول، يحسن لك الكلام وهو كلام باطل بس بيزخرفه، فبيأخذ انتباه الإنسان، وبالتالي قد لا يجعله فرصة للتفكير، وده الشيطان بيعمله مع أوليائه. قال وحرث حجر، قال حرام، وكل ممنوع فهو حجر محجور. قال والحجر كل بناء بنيته، ويقال الأنثى من الخيل حجر، ويقال العقل حجة وحجر، وأما الحجر فموضع ثمود، وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر، ومنه سمي حطيم البيت حجرا، وكأنه مشتق من محطوم. يبقى قال وحرث حجر أي حرام، كل ممنوع فهو حجر. قال والحجر ده كلمة مشتركة ليها أكثر من معنى، اللي حيحدد المعنى السياق دايما، يبقى دي كلمة ليها أكثر من معنى، لما يا ترى إيه المقصود بيها، يبقى المقصود من هذه اللفظة اللي حيحدد لنا معنى اللفظة دي السياق الذي يرد فيه، السياق الذي يرد فيه. فقال أيضا يقال العقل حجة أو حجر، وأما الحجر فموضع ثمود، وما حجرت عليه الأرض فهو حجر، يبقى ليه زي المواد، وأيضا الحجر ما حجرت عليه من الأرض ده حجر، ومنه سمي حطيم البيت حجرا، بنقول الحجر حجر ده من البيت، حجر ده من البيت، هم الناس مشتار عندهم حجر إسماعيل لكن هو اسمه الحجر، يبقى ده أيضا إيه هذا حجر، كأنه مشتق من محطوم مثل قتيل من مقتول، وأما حجر اليمامة فهو منزل. قال هلما شهداءكم، لغة أهل الحجاز هلما للواحد والاثنين والجمع، هلما شهداءكم. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الباب التالي أيضا قال باب لا ينفع نفسا إيمانها، ذكر أيضا هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت رآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. ثم قرأ الآية، ثم قرأ الآية هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إن منتظرون. بعض الآيات اللي هي أو يأتي بعض آيات ربك، قالوا منها طلوع الشمس وغربها أو خروج الدابة التي تسم الناس، فإذا خرجت طاعة الشمس مغربها رأى الناس آمنوا جميعا، ولكن حين لا ينفع نفسا إيمانها لن تكن آمنت من قبل أو كسب في إيمانها خيرا، لما تطلع الشمس وغربها بيغلق باب التوبة، خلاص يختم على العمل، يختم على العمل. فكان المطلوب الإيمان بالغيب، لكن لما أصبح شهادة يبقى لا يصلح. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبين لنا هذا الأمر، لما تطلع الشمس غريبة ورأى الناس أمنوا عند ذلك، قالوا أمنا بربنا حيث لا ينفع نفس الإيمان ولم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لذلك الآية بتنبهنا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، إيه بتنتظر إيه، ملك الموت يأتي أو أنه هو ناقب من الله سبحانه وتعالى لكي يبدأ الفصل بين العباد، أو يأتي بعض آيات ربك، أو ما يأتي بعض آيات ربك، يبقى منها طلوع الشمس وغربها، من الدابة التي تكلم الناس، فإن خرجت الدابة كان في إثرها طلوع الشمس، كان طلوع الشمس أولا كان في إثرها يبقى خروج الدابة، حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إن منتظرون. هذه آخر أبواب التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت تفسير سورة الأعراف. ننتقل بعد ذلك إلى السورة التالية وتفسير سورة الأعراف، ونرجع عن كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. كتاب ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.